بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مهرها، فإن لم يف بذلك فلها الفسق، وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشقاء والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، وفاسد ما يبطله كشرط أن لا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضربتها أو أقل، وإن شرط في عيب ما يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لموضوع الشروط في النكاح، وقد تقدم في كتاب البيوع بيان الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد، وأظن الأمر واضحا عند الإخوة فلا يحتاج إلى ذكره. فالكلام الآن ليس في شروط صحة النكاح، وإنما في الشروط التي يشترطها الزوج أو الزوجة في عقد النكاح. ولهذا عرفت هذه الشروط بأنها ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح، ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح. هذه الشروط المؤلف رحمه الله يقول: والشروط في النكاح نوعان، أحدهما صحيح والثاني فاسد. بدأ رحمه الله بالنوع الصحيح، قال: صحيح كشرط زيادة في مهرها، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. هذا هو النوع الأول من أنواع الشروط في النكاح، وهو الشروط الصحيحة. ومقتضى كون الشرط صحيحاً أنه لازم لمن شرط عليه، فإذا اشترطت المرأة أو الزوجة على الزوج في عقد النكاح شرطا فليس له أن ينفك عن الوفاء بهذا الشرط إلا إذا أبانها، ما دام معها في النكاح لا بد أن يفي بهذا الشرط. مثل لذلك، ولهذا قالوا: شرط صحيح لازم للزوج فليس له فكه بدون إبانتها. مثل لذلك المؤلف قال: كشرط زيادة في مهرها. فلو اشترطت عليه من البداية مهرا زائدا على مهر المثل فوافق الزوج فهذا شرط صحيح ويلزمه تلك الزيادة، وذكروا أيضا أمثلة أخرى في الشروط الصحيحة. فمن الشروط الصحيحة أيضا ذكروا: إذا شرطت البقاء في بيتها أو شرطت البقاء في بلدها، يعني هو من بلد وهي من بلد آخر، تزوجها في بلد فشرطت ألا يخرجها من بلدها، فهذا شرط لها فيه غرض صحيح، فإذا وافق عليه الزوج لزمه، كذلك لو شرطت المهر من نقد معين، كان اشترطت أن يكون المهر ذهبا أو فضة، من الأمثلة أيضا لو كان عندها أولاد من زوج سابق فشرطت على الزوج الجديد ألا يفرق بينها وبين أولادها، يعني يكون أولادها معها، أو عندها طفل رضيع من زوج سابق فشرطت على الزوج أن ترضع ولدها. هذه أمثلة على شروط صحيحة للزوجة فيها غرض ولا تنافي عقد النكاح، ولهذا كانت من الشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة لازمة ويشرع الوفاء بها، ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. الحديث متفق عليه. ذكر الفقهاء أن محل الشرط المعتبر هو ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، وقد مر نظير ذلك في الشروط في البيع ونحوه من العقود. فالشرط المعتبر هو ما كان في صلب العقد، يعني مع الإجابة والقبول، بأن يقول الولي مثلا: زوجتك بنتي على ألا تخرجها من البلد، من بلدها، أو زوجتك بنتي على أن تصدقها كذا وكذا ريالا أو دينارا أو درهما أو ما أشبه ذلك. هذا شرط في العقد، فهو شرط صحيح ولازم. قال شيخ الإسلام: وكذا لو اتفق عليه قبله، يعني لو فرضنا أن الزوج والزوجة قبل عقد النكاح اتفقا على شرط من الشروط، كان تشترط عليه أولادها من الزوج السابق ألا يفرق بينها وبين أولادها، فيقبل على هذا الأساس، ثم لما جاء عقد النكاح لم يذكروا هذا الشرط في العقد، فالولي قال: زوجتك، والزوج قال: قبلت، ولم يذكر في تدوين العقد. هذا شرط صحيح لازم أو غير صحيح وغير لازم؟ صحيح لازم. وأما التدوين فالتدوين هذا هو توثيق للعقد، ولهذا العقد صحيح بدون تدوين. يعني العقد كما مر معنا هو الإيجاب والقبول، إذا قال زوجتك وقال قبلت انعقد النكاح وحلت المرأة، سواء كتب أو لم يكتب، وجد مأذون أو لم يوجد مأذون، هذه إجراءات نظامية توثيقية. كذلك الشروط إذا وقع الاتفاق عليها فهي صحيحة لازمة وإن لم تدون في محضر العقد، لكن التدوين لا شك أنه أحسن من باب أنه إثبات، فقد ينكر الطرف الآخر فيكون مع المشترط ما يثبت أنه اشترط هذا الشرط في عقد النكاح. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو الشروط الصحيحة. يقول المصنف رحمه الله: فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. هذا أثر الشرط الصحيح. ما دمنا قلنا هذا الشرط شرط صحيح، ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول: الزوج يشرع له أن يفي بالشرط. فإن لم يفي بذلك فإن لها الحق في فسخ النكاح. وهذا الفسخ كما يقول الفقهاء على التراخي، بمعنى أنه لا يجب على الفور بل هو على التراخي، لا يسقط إلا بما يدل على رضاه من قول أو تمكين مع علمها بعدم وفائه بشرطها. فإذا شرطت عليه ألا يفعل كذا ففعل وعلمت ثم مكنته من نفسها، فهذا يدل على الرضا فيسقط شرطه. أو قالت رضيت به، أنا اشترطت عليه هذا الشرط لكني رضيت به زوجا وإن لم يفي بهذا الشرط، حينئذ ليس لها حق الفسخ. أما لو لم يوجد منها ما يدل على الرضا فحقها باق في الفسخ. ظاهر الحديث أنه يجب على الزوج الوفاء. الفقهاء في المشهور من المذهب يقولون يستحب للزوج الوفاء، يستحب له الوفاء، لكن إذا لم يفي لها هي أن تفسخ النكاح. لكن ظاهر الحديث أنه يجب على الزوج أنه يفي مع القدرة، يعني إذا كان يقدر على الوفاء من غير ضرر يلحقه فالأصل أنه يجب عليه الوفاء. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو الشروط الصحيحة. قال المؤلف رحمه الله: وفاسد يبطل العقد. النوع الثاني وهو الشروط الفاسدة أيضا يتفرع منها نوعان، وإذا شئنا أن نضبط المسألة ممكن نقول من الأساس الشروط قسمان: صحيح وفاسد، والفاسد نوعان. لكن المؤلف من البداية قال نوعان، فإننا نحتاج نقول ضربان أو أي اسم آخر. المهم أن الشروط الفاسدة أيضا لها ضربان، نقول لها ضربان. الضرب الأول: فاسد يبطل العقد، يعني يبطل العقد من أصله. فهذا الشرط بمجرد اشتراطه يكون العقد من أصله باطلا. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الضرب أربعة أشياء. قال: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. الأول نكاح الشغار. الشغار هو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينه. هذه الصورة الأصلية للشغار. قيل سمي شغارا لشغوره عن المهر، وقيل تشبيها بالكلب إذا بال، وقيل غير ذلك. الفقهاء ألحقوا أيضا بهذه الصور صورا أخرى جعلوها من الشغار. الصورة الأصلية اللي ما يكون فيها مهر، يكون الزواج مبادلة، فيكون بضع إحداهما مهرا للأخرى. هذه صورة واضح فيها الشعار. لكنهم قالوا أيضا: وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. فلو جعل المهر هو البضع مع دراهم معلومة فهذا أيضا يدخل في الشغار. وقالوا: فإن سمى لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة فهذا نكاح صحيح. هذه الصورة هي الصورة الصحيحة على المشهور عند الفقهاء. إذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل، وهذا المستقل وهذا المهر غير قليل، يعني ما يكون مهر رمزي والمقصود هو الشغار، ولا يكون هناك حيلة تحايل على استرداد المهر هذا الرمزي مثلا ويبقى البضع بالبضع أو تحايل بطريقة أخرى، فحينئذ النكاح صحيح. الحكمة في تحريم الشغار كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الشريعة جاءت بمشروعية الولي في النكاح لينظر في مصلحة من تحت ولايته، فنظر الولي في تزويجه من تحت ولايته نظر مصلحة لها وليس نظر شهوة له. والصداقة أيضا جاءت الشريعة بأنه حق للمرأة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإذا استغل الولي هذه الولاية لغرض خاص بأن صار غرضه أن يعاوض بفرجها فهذا يتنافى مع مقصود الولاية في النكاح، ولهذا كان النكاح باطلا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح الشغار، جاء هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الحديث متفق عليه. والتفسير الوارد في الحديث جاء مرفوعا وجاء في الصحيحين أيضا من وجه آخر من كلام نافع وهو الراوي عن عبد الله بن عمر. والفقهاء عدوه إلى من له الولاية عموما، ولهذا قلت في التعريف أن يزوج الرجل موليته، فلو زوج أخته على أن يزوجه الآخر أخته فالمعنى الموجود في أن يزوج بنته على أن يزوجه بنته نفس المعنى. ولهذا حتى لو كان هذا التفسير مرفوعا مع أنه يرجح كثير من العلماء أنه من كلام نافع، لكن حتى لو كان مرفوعا فمقصود الشغار متحقق في غير هذه الصورة، كصورة أن يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر بنته، أو ما أشبه ذلك. فهذا تقرير لما ذكره فقهاء المذهب في هذه القضية. ظاهر كلامهم أنه إذا توافرت قيود الصورة الصحيحة التي ذكروها حتى لو كان هناك شرط مبادلة فالنكاح صحيح. هذا هو الظاهر من كلامه. اللجنة الدائمة للإفتاء اشترطوا لصحة النكاح أو للصورة الصحيحة في هذا الباب ثلاثة شروط. الشرط الأول الرضا، يعني رضا كلتا الزوجتين. الشرط الثاني أن يكون لكل واحدة منهما مهر المثل. الشرط الثالث عدم وجود شرط المبادلة، عدم وجود شرط المبادلة. وقالوا في فتواهم إنه مع وجود شرط المبادلة يكون هذا النكاح من الشرار. ومن الدليل على ذلك أثر جاء أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال معاوية في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد وأبو داود. فهذا الحديث لكل منهما صداق، لكن ظاهر الأثر أن هناك مبادلة، ومع ذلك معاوية جعله شغارا. ثم إن المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام وأشرت إليه قبل قليل والذي من أجله حرم الشغار، وهو قضية أن الشغار يصرف نظر الولي من كونه نظر مصلحة للزوجة إلى كونه مصلحة لنفسه، هذا المعنى موجود في النكاح مبادلة ولو وجد لكل منهما مهر. ولهذا فاعتبار عدم شرط المبادلة هو الذي اعتبرته اللجنة في فتواها. وعلى هذا إذا وجد أن زوج ابنته آخر على أن وزوجه الآخر، ما نقول على لأن على تفيد الشرطية، وزوجه الآخر ابنته ولم يكن هناك شرط ولكل منهما مهر والرضا موجود لكل منهما مهر المثل، فهذه الصورة الصحيحة على فتوى ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بالشغار، وهو النوع الأول من الشروط الفاسدة. قال المصنف رحمه الله والمحلل. المحلل يسمى النكاح نكاح تحليل، وصورته هو في حالة ما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا إنها لا تحل له كما تعلمون حتى تنكح زوجا غيره. فالمحلل هو زوج يعقد على المطلقة ثلاثا، والقصد هو أن يحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا، ولهذا سمي هذا النكاح نكاح تحليل، وسمي الزوج الثاني محلل والمطلق محلل له. التحليل أيضا ذكر الفقهاء له صورا نكاح التحليل. الصورة الأولى أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو متى حللها للأول فلا نكاح بينهما. فهذا نكاح فيه أحد هذين الشرطين، فيقول له الولي زوجتك بنتي على أنك متى حللتها، طبعا التحليل يكون بالوط لأنها لا تحل بمجرد العقد، لا بد بالوط، أنك متى حللتها طلقتها، أو يقول متى حللتها فلا نكاح بينكما. والفرق بينهما أن في الصورة الأولى الزوج ملتزم بالتطليق، وفي الصورة الثانية شرط عليها أن النكاح ينفسخ بمجرد التحليل. والصورة الثانية فيها توقيت مع التحليل، فيها توقيت مع التحليل. صورة ثالثة قالوا أو نوى الزوج التحليل بلا شرط يذكر في العقد، يعني الزوج هو الذي نوى، علم أن فلان طلق زوجته وأنه يحبها وأنه متأسف عليها فقال أنا أتزوجها وأحلها له، ولم يعلم الزوجة ولا أولياءها لكنه نوى بقلبه، هو محلل، وهذا نكاح تحليل وإن لم يذكر هذا الشرط في العقد سواء علموا أو لم يعلموا. فالمعتبر هو نية الزوج، يعني حتى يكون العقد نكاح تحليل المعتبر هو نية الزوج وليس نية الزوجة أو الولي، لأن الزوج هو الذي يعول على نيته. الصورة الثالثة قالوا أو اتفق عليه قبل العقد ولم يذكر في العقد ولم يرجع عن نيته وينوي حال العقد أنه نكاح رابع، يعني اتفقوا معه قالوا نريد أن نزوجك نكاح تحليل، يعني بحيث أنك تطلق بعد ما تحلل، لما جاء العقد ما ذكر في العقد شيء، العقد زوجتك وقبلت ما فيه أي شرط، وهو عندما قال قبلت ناوي التحليل، فهذا أيضا نكاح تحليل باطل. أما لو غير نيته لما جاء العقد نوى أنه نكاح رغبة فالعقد صحيح، لأن قلنا أن المعتبر هو نية من؟ الزوج، مع أن الولي والزوجة يريدان التحليل ولهذا شرط عليه، هو لو غير نيته فالنكاح صحيح. الدليل على تحريم هذا النكاح وبطلانه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ويدل على أن النية نية الزوج كافية في إبطال هذا النكاح أنه ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة، عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، فقال لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد ذلك سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر رواه البيهقي وسنده صحيح. فهذا فيه النية من الزوج، وابن عمر عده نكاحا باطلا. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني وهو المحلل. قال المصنف: والمتعة، هذا هو الشرط الثالث وهو نكاح المتعة. المراد بالنكاح المتعة هو النكاح المؤقت، وذكر الفقهاء له صور، فقهاء المذهب ذكروا له صورا. قالوا: وهو أن يتزوجها إلى مدة، مثل أن يقول: زوجتك بنتي شهرا أو سنة، هذا نكاح مؤقت. بمجرد أنها ينقضي الشهر أو السنة ينفسخ النكاح تلقائيا في هذه الصورة. أو إذا جاء وقت كذا فطلقها، هذا أيضا توقيت، لأن الشريط عليه الطلاق. والفرق بينه وبين الصورة الأولى أنه لا ينفسخ تلقائيا، وإنما يطلق وترتب عليه أحكام الطلاق، فإذا انقضت عدتها انتهى النكاح. فهاتان صورتان لنكاح المتعة. ذكر الفقهاء أيضا، فقهاء المذهب، صورة أن يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع، أن يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع. وهذه الصورة هي المشهورة بمسألة النكاح بنية الطلاق. هذه الصورة ليس في العقد ما يريب لا من شرط ولا من غيره، وإنما هي نية مبيتة عند الزوج. والفقهاء فرضوها في هذه الصورة لأنها هي الصورة الشائعة، أن الغريب يعني اللي في بلد هو غريب فيه، ليس له غرض أن يتزوج من نساء هذا البلد، لكنه يريد أنه يستمتع أو يعف نفسه، فيتزوج بنية أنه إذا رجع يطلق. هذه صورة مشهورة، لكن ليس يعني التقييد بالغريب ليس قيدا معتبرا، ليس قيدا معتبرا. ولهذا المسألة هي الزواج بنية الطلاق، والزواج بنية الطلاق قد يكون من غير الغريب، قد يكون وهو في البلد يتزوج امرأة وهو ناوي أنه يطلقها، لكن الصورة الأكثر شيوعا هي هذه الصورة، وهي التي ذكرها الفقهاء، وظاهر صنيعهم أنها تدخل في المتعة. النهي عن المتعة جاء في عدد من الأحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، حديث متفق عليه. واتفق العلماء وأجمع العلماء على تحريم نكاح المتعة. الصورة اللي وقع فيها خلاف هي الصورة الأخيرة كما هو معلوم، وهي صورة النكاح بنية الطلاق. فجمهور الفقهاء على أن النكاح صحيح، وبعضهم كرهه تنزيها، والمشهور في المذهب والذي اعتمده المتأخرون أن النكاح غير صحيح. وقد ذكرت أنهم يذكرونه ضمن نكاح المتعة، وهذا مأثور عن الأوزاعي من السلف، وجمهور الفقهاء على الصحة. شيخ الإسلام تيمية له بحث عن المسألة هذه، فيها مؤلفات ولسنا يعني بصدد التفصيل فيها، لكن شيخ الإسلام له بحث جيد وملخص لهذه المسألة في الفتاوى المجلد 32 من صفحة 147 إلى صفحة 151، استعرض فيها الخلاف، ذكر ثلاثة أقوال وقال وذكر الأدلة واختار، قال الصحيح أنه ليس بنكاح متعة ولا يحرم، هذا ترجيح الشيخ، يقول الصحيح أنه ليس بنكاح متعة ولا يحرم، وذكر نحو اختيار ابن تيمية أيضا ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، فقد صحح رحمه الله مذهب الجمهور أنه ليس نكاح متعة وأنه ليس محرما. ووجه عدم تحريمه أنه نكاح اجتمعت فيه الشروط والأركان، وكون النية عند الزوج هذا لا يضر، لأنه لا يجب على الشخص أن يتزوج المرأة بنية البقاء، بقاها عنده ما عاشت. وشيخ الإسلام ذكر لهم أدلة أخرى أيضا، ذكر أن الحسن بن علي كان مزواجا وإطلاقا، حتى أن علي رضي الله عنه قال لا تزوج الحسن فإنه مزواج وإطلاق، ومعلوم أن من كان مزواجا مطلاقا فكثير ممن يتزوجهن وفي نيته طلاقهن بعد، ولم ينكر عليه رضي الله عنه والصحابة متوافرون. وذكر أدلة أخرى، ومن أدلة المشهور حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقولون النية التوقيت كشرط التوقيت، وأن هذا فيه مفاسد المتعة، يعني من حيث المفسدة فيه مفسدة نكاح المتعة مع زيادة الغش والخداع لأولياء الزوجة، هذا من حجة المانعين، يكون فيه مفسدة نكاح المتعة لكن المتعة ظاهر ما فيه غش للأولياء، الأولياء عارفين، لكن هذا فيه زيادة مفسدة وهي الغش والخداع. شيخ الفتوى الآن الشيخ محمد بن عثيمين قال إنه ليس بمتعة لكنه شبيه بها، وفيه غش للمرأة وأوليائها، فإن بين لهم صار متعة، لأن المعروف كالمشروط، فإذا بين لهم صار متعة. عموما يعني الأرجح من هذه الأقوال أن العقد صحيح، صحة العقد لا إشكال فيها، يبقى قضية حكمه، فهذا يختلف بحسب المصالح والمفاسد، فقد يكون مباحا لبعض الأشخاص أو مكروها أو ممنوعا بحسب المصالح والمفاسد. وهذا من حيث أصل النكاح، من حيث أصل النكاح بنية الطلاق، وهذه الصورة العامة للنكاح بنية الطلاق. بعض المشايخ الآن يعني يشددون في هذه المسألة خاصة في الفتوى، وهذا بناء على صورة شائعة الآن شاعت، وهي صورة السفر لهذا الغرض، وما يكتنف السفر لهذا الغرض من وقوع في محظورات شرعية، فإن من يسافر لهذا الغرض يقع كثير منهم في الزواج بامرأة في عدتها، لأن تلك البلدان النساء فيها وإن كن مسلمات إلا أنهن يعني رقيقات دين ولا يريدن تفويت المصلحة المادية، فتجد المرأة قد تتزوج وهي في عدة من زواج سابق ويخفون ذلك على الزوج، وقد يتزوج بغيا حتى أن بعضهم قد تقول تريد كذا ولا كذا، يعني نكاح أو سفاح، معناه أن هذه بغي والبغي لا يحل نكاحها. وفيه مفاسد كثيرة لا شك السفر بهذا الغرض، ولهذا أفتى كثير من العلماء بالمنع. لكن عندما نبحث المسألة فقهيا لا ينبغي أن يعني تسيطر علينا هذه الصورة، لأن يعني هذه صورة من الصور، وبحث المسألة فقهيا غير الفتوى فيها. فالفتوى فيها مثل ما ذكرت، الفتوى قد الشخص يمسك عن الفتوى بما يجوز لأنه يتذرع به إلى ما يحرم، لكن أصل المسألة النكاح صحيح، الذي يظهر أن النكاح صحيح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وأيضا الشيخ عبد العزيز بن باز ممن أفتى به. أما هذه الصورة فلا شك فيها محاذير عظيمة تقتضي المنع منها. وكون بعض الناس يقول لهؤلاء يجوز لكن انتبهوا واشترطوا، هذه مشكلة، لأنها النفوس ضعيفة والشهوة غالبة، وإذا ذهب هناك فتن وراحت كل الشروط. ولهذا كثير ممن يسلكون هذا المسلك يقولون إذا ذهبنا ندمنا، لكن الشيطان يزين لهم الرجوع. فلهذا كثير من العلماء يفتون بالمنع نظرا لهذه الصورة التي صار فيها ذريعة إلى الوقوع في مخالفات شرعية واضحة بشكل كبير. انتهينا من الزواج المتعة وهو الشرط والنوع الثالث من الشروط الفاسدة، بقي النوع الرابع. قال: والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. الشرط المعلق على شرط هذا أو النكاح المعلق على شرط هذا لا يصح. إذا علق النكاح على شرط فهذا النكاح لا يصح. مثال ذلك أن يقول زوجتك إذا جاء الشهر، أو زوجتك إن رضيت أمها، فالنكاح لا يصح حينئذ، فهذا شرط فاسد مفسد للعقد. استثنى المؤلف قال غير مشيئة الله، فإذا قال زوجتك إن شاء الله، أو قال الزوج قبلت إن شاء الله، فالنكاح صحيح، لأن هذا يراد به التبرك. هذا ما يتعلق بالضرب الأول وهو الفاسد المفسد للعقد، وهو كما ذكرت أربعة أشياء. الضرب الثاني قال وفاسد لا يبطله، هذه شروط فاسدة لكن العقد معها صحيح، ومثل لها قال كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، هذه شروط فاسدة. المثال الأول تزوجها على ألا مهر لها، فيقول مثلا في العقد قبلت على ألا مهر لك، أو يتفقان قبل العقد على ألا مهر لها، هذا الشرط فاسد لكن العقد معه صحيح ولها المهر، لأن مقتضى عدم صحته أنه ما لها أثر، فنقول لها ما يجب لها شرعا وهو المهر. كذلك لو شرط ألا نفقة لها، تزوج امرأة موظفة مثلا وشرط عليها ألا نفقة لك، هذا الشرط أيضا شرط فاسد، لكن النكاح معه صحيح، فإذا تزوجها لها الحق أن تطالبه بالنفقة. هذا أو هذان المثالان وما أشبههما علل فساد الشرط فيهما بأنه ينافي مقتضى العقد، لأن عقد النكاح يقتضي ثبوت المهر ووجوب النفقة على الزوج شرعا، فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد ويتضمن إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، لأن قد يقول قائل أن المهر أو النفقة حق للزوجة، والفقهاء يقولون أن حق المخلوق يسقط بإسقاطه، فإذا رضيت ألا مهر لها أو لا نفقة لها، لماذا لا نقول حق المخلوق يسقط بإسقاطه، وبالتالي يكون الشرط شرطا صحيحا. يقول الفقهاء أن هذا إسقاط حق قبل انعقاد الحق، والإسقاط قبل الانعقاد ما يصح، الإسقاط قبل الانعقاد ما يصح، فهي الآن تسقط شيء إلى الآن ما وجب لها، لم يجب لها، وبالتالي فهذا الإسقاط غير صحيح والشرط غير صحيح. ذكر مثال ثالث، قال أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، هذا أيضا شرط فاسد، وبناء على ذلك إذا تزوجها هذا الشرط يكون من الزوجة، الزوجة هي التي تشترط عليه، الأمثلة السابقة اللي يشترط الزوج هذا أيضا شرط فاسد، وبناء على ذلك نقول عقده عليها صحيح، لكن يقسم لها على القسمة الشرعية مع ضرتها. قال وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد فله الفسخ. سيأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق العيوب التي يفسخ بها النكاح، وفقهاء المذهب يسلكون في هذه العيوب مسلك الحصر، يعني حصرها في عيوب معدودة محدودة. وبناء على ذلك المؤلف يقول إذا شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، كما لو شرط ألا يكون بها صمم أو ألا تكون عمياء، هذا شرط نفي عيب، هذا العيب على المذهب على المشهور كما سيأتي إن شاء الله لا يفسخ به النكاح، وهو لو دخل عليها فوجدها عمياء ليس له أن يفسخ النكاح بهذا العيب، لكن إذا شرط في العقد ألا تكون عمياء فوجدها عمياء فحينئذ له الفسخ. ثلاثة أنواع، نوع مختص في الخمر كجب وعنب وجنة، ونوع مختص نعم. هذا الفصل عقده المصنف للموضوع الآخر وهو موضوع العيوب في النكاح، والفقهاء رحمهم الله لهم في هذا الفصل أو في هذا الموضوع وهو موضوع العيوب في النكاح مسلكان. المسلك الأول مسلك الحصر، يعني حصر العيوب في النكاح في عيوب محددة، والمسلك الثاني مسلك الضبط، يعني جعل العيوب التي يفسخ بها النكاح مضبوطة بضوابط. طبعا الكلام هنا هو عن العيوب التي يفسخ بها النكاح، ليس عن مطلق العيوب. فمطلق العيوب لا يمكن حصر، لكن الكلام الآن على العيوب التي يحق للزوج أو الزوجة إذا وجدها في الآخر أن يفسخ بها عقد النكاح. المسلك الأول مسلك الحصر، والمسلك الثاني مسلك الضبط. المؤلف رحمه الله وكثير من الفقهاء سلكوا مسلك الحصر، والمؤلف وإن لم يفصل إلا أن يعني أنا عندما أقول المؤلف بناء على أنه هو جار على المشهور في المذهب، لكنه لشدة اختصاره لم يذكر جميع ما ذكره الفقهاء من عيوب، بل ذكر بعضها على سبيل التمثيل، لكنه يريد الحصر، يريد الحصر. ولهذا قال وعيب نكاح ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع مختص بالرجل كجب وعنة، هذا النوع الأول من أنواع العيوب في النكاح، وهو يختص بالرجال. مثل لذلك قال كجب وعنة. الجب المجبوب هو مقطوع الذكر كله أو بعضه إذا بقي ما لا يطأ به، هذا يقال له مجبوب. العنين هو الذي لا يمكنه الوطأ من عنا إذا اعترف، وهو بمعنى الارتخاء، يعني الارتخاء ذكره لا يستطيع أن يطأ، قد يكون بسبب كبر سن وقد يكون بسبب مرض، فهذا يسمى عنين، فهو ذكره موجود لكنه لا يستطيع الوطأ. هذه أمثلة، فإذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا جاز لها أن تفسخ النكاح. النوع الثاني قال ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، إذا تزوج امرأة فوجدها مسدودة الفرج وهذه لا يمكن جماعها، أو وجدها رتقا بها رتق، يقولون الرتق هو تلاحم الشفرين خلقة، وهذا لا يجعل مسلكا للذكر فيها. فهذا نعيبان يمنعان من الجماع. وللزوج حينئذ أن يفسخ النكاح. النوع الثالث قال: ونوع مشترك بينهما، قال: كجنون وجذام. فإذا وجد المرأة مجنونة، أو وجدت المرأة زوجها مجنونا، أو وجد أحدهما بالآخر جذاما، فهذا عيب مشترك، قد يوجد في النساء وقد يوجد في الرجال. وذكر أيضا من العيوب المشتركة البرص وبخر الفم واستطلاق البول أو الغائط والباسور ونحو ذلك. هذه العيوب كما ذكرت المؤلف رحمه الله مثل، وإلا في الكتب لأوسع من مختصر المؤلف حصروها، فذكروا المختصة بالرجال 4، والمختصة بالنساء 7، والمشتركة 8. وقد يختلف بعضهم يزيد أو ينقص، لكنهم عموما على مسلك الحصر، على مسلك الحصر. المؤلف رحمه الله قال: فيفسخ بكل من ذلك، يعني يفسخ كل من الزوجين النكاح بكل واحد من هذه العيوب. إذا تأملنا العيوب التي ذكرها الفقهاء في من خلال هذه الأنواع الثلاثة، نجد أنهم ركزوا على العيوب المانعة من الوطء، العيوب المانعة من الوطء. أو المنفرة منه، أو التي يتعدى أذاها، العيوب المانعة من الوطء مثل الجب أو الرتق، أو المنفرة منه مثل القروح السيالة، يقولون إذا كان بها قروح سيالة، أو يتعدى أذاها، كأن يكون بأحدهما استطلاق بول أو غائط أو نحو ذلك، أو جذام. الجذام أيضا ذكروه من العيوب المشتركة، والجذام مرض معدي فيتعدى أذاه، سواء وجدته المرأة أو وجده الزوج. فهذا هو اللي يعني ممكن نقول أنه يضبط مسلك الحصر، لكنهم حصروها، لكن كلها يجمعها أنها عيوب تمنع الاستمتاع أو تنفر منه أو يخشى تعديه. والحصر في هذه العيوب يقولون هي الواردة عن السلف، يعني وردت قضايا عن عمر بن الخطاب وعن غيره من السلف في فسخ النكاح ذكرت فيها هذه العيوب، وما لم يذكر ألحقوه بالمذكور بناء على أنه يوجد فيه الضابط المتقدم، وهو المنع من الاستمتاع أو التنفير منه أو خشية التعدي. كما ذكرت هناك مسلك آخر وهو أن العيوب لا تنحصر ولكن يمكن ضبطها، وهذا قال به بعض السلف واختاره ابن تيمية وابن القيم، وإذا أردنا أن نضبط طبعا قيل عبارات متعددة في الضبط، لكن من الضوابط العامة بناء على هذا المسلك، الضابط الأول نقول ما جرت العادة بأنه من العيوب التي لا يرضى بها إلا أن تبين، ما جرت العادة بأنه من العيوب التي لا يرضى بها إلا أن تبين، مثلا كون المرأة عمياء، على المشهور لو زوجوه بامرأة ولا علموه أنها عمياء ودخل وجدها عمياء ليس له الفسق، لأن هذا لا يمنع الوط ولا يمنع كمال الوط ولا ينفر، ولم يذكروها ضمن العيوب، لكن على الضابط هذا جرت العادة أن مثل هذا العيب لا يرضى به إلا أن يبين، وبالتالي نثبت له الفسخ. كذلك لو وجدها مشلولة أيضا يرد الكلام نفسه، الضابط الثاني أن يكون ينفر الزوج الآخر ولا يحصل به مقاصد النكاح الأساسية، أن يكون ينفر الزوج الآخر ولا يحصل به مقاصد النكاح الأساسية، ومقاصد النكاح الأساسية الاستمتاع والإنجاب فهذه من مقاصد النكاح الأساسية. وهذا يدخل فيه العيوب المانعة من الاستمتاع أو المانعة من كماله، وبعضها ذكرها المؤلف. أيضا لو كان الزوج عقيما، وهذا ورد عن عمر أنه سأله رجل أنه تزوج امرأة فقال أعلمتها أنك عقيم؟ فقال لا، فقال أعلمها ثم خيرها، لأن للمرأة حق في الولد، وهذا ليس من العيوب. العقم لم يذكره الفقهاء، العقم في الرجل، أما العقم في المرأة فليس عيبا، لأن الرجل بإمكانه أن يتزوج غيره، فحقه في الولد يحصل بالثانية والثالثة والرابعة، لكن المرأة إذا تزوجت حقها في الولد لا يحصل إلا أن تفسخ النكاح. هذا يعني ضابطان عامان. إذا أردنا ضوابط تفصيلية فنقول عيوب الفرج أيضا من الضوابط التفصيلية. الضابط الأول عيوب الفرج المانعة من الوط أو المنفرة منه، وهذه مرة معنا أمثلة لها. الضابط الثاني تضرر الطرف الآخر من مرض مزمن أو معد لا يحتمل عادة، وهذا مثل لو وجدت زوجها مصاب بالإيدز مثلا أو غيره من الأمراض المزمنة المعدية، هذا لم يذكره المتقدمون، ولا شك أنه يثبت الخيار، وقد صدر قرار للمجمع الفقهي بأن المرأة لها الخيار إذا وجدت زوجها مصابا بهذا المرض. يظهر من خلال هذا العرض أن الأقرب هو المسلك الثاني، لأن المسلك الأول لا يحقق المقصود الشرعي على التمام، ومن الأمثلة اللي ذكرها الشيخ ابن حمام السعدي يؤيد المسلك الثاني، وقد عقد مناظرة فقهية في كتابه المناظرات الفقهية، يقول لو دخل رجل على امرأة وجدها عمياء بكماء صماء ليس له أن يفسخ النكاح على المشكوك، مع أن هذا لا يرضى به عادة إلا أن يبين، بينما لو وجدها بها باسور له أن يفسخ النكاح على المشكوك. فهذا يبين أن المسلك الثاني هو المسلك الأضبط. أيضا في جانب آخر، وهو كون العيب لا يمكن زواله عن قرب بيسر، فلا يزول إلا بكلفة أو في زمن تفوت معه مصالح النكاح أو بعضه، وهذا مما أيضا تتغير به الأحكام بتغير الزمان. فمثلا البواسير الآن صارت تجرى عملية جراحية بسيطة تزول المشكلة، والفقهاء ذكروها ضمن العيوب التي يفسخ بها النكاح، مع أنه ممكن يزول بقرب في عملية جراحية لا يفوت بها شيء من مصالح النكاح، ولا هو عيب منفر، يعني استمرار خروج الدم من الفرج هذا منفر لا شك. فهذا مما يبين لنا أن مسلك الضبط هو الأنسب والأوفق. كذلك بعض العيوب اللي ذكروها قد تزال بعملية جراحية مثل الرتق، فإذا أمكن إزالتها عن قرب بدون كلفة ولم يترتب على ذلك ذهاب مصالح النكاح، فيمكن أن نقول أنها لا تعد عيبا موجبا للفسخ. ونرجع الكلام المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، يعني ليس العيب الذي يفسخ به النكاح هو العيب الموجود عند العقد فقط. فلو أصيب الرجل بجذام أو أصيبت المرأة بجذام بعد العقد فللطرف الآخر الفسخ، لأن الضرر الواقع على الطرف الآخر حاصل، سواء وجد في أثناء العقد أو وجد بعد العقد، وهذا الفسخ هو لرفع ضرر، لرفع ضرر. والفقهاء عللوا تعليلات، من ضمنها قالوا إنه عقد على منفعة، فحدوث العيب يثبت الخيار كالإجارة، يعني المستأجر إذا حدث عيب في العين المؤجرة يمنع الانتفاع بها له أن يفسخ. فكذلك هنا قال: لا بنحو عمى وطرش، هذا اللي ذكرته قبل قليل، لأنهم يحصرون. فلو كانت عمياء أو طرشاء أو خرساء فليس للزوج أن يفسخ النكاح، إلا إذا كان شرط كما مر معنا، شرط نفي العيب. هذه مشكلة، يعني معناه أن الواحد يشرط ألا تكون عمياء ولا خرساء ولا عرجاء ولا مشلولة ولا، هذا يعني فيه ما فيه، وإلا فليس له الفسخ على كلامه. قال وقطع يد أو رجل، وجدها أو وجدته مقطوع اليد والرجل فليس له فسخ أو لها إلا بشرط، هذا مر معنا. لكن على المسلك الثاني له الفسخ بدون شرط، لأن هذه من العيوب التي تدخل في الضابط ولا شك. قال ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. مر معنا معنى العنة، العنين لا يفسخ النكاح مباشرة، وسيأتي إن شاء الله أن فسخ النكاح بالعيب ليس إلى المرأة فقط، لابد فيه من قاضي، فيترفع الأمر إلى القاضي. إذا كان العيب هو العنة فالقاضي لا يبادر إلى الفسخ، لأن العنين أو العنة قد تكون يعني مزمنة وقد تكون طارئة وتزول، فالشخص يعتري أحيانا عنة في مرحلة من المراحل أو لمرض أو لطارئ ثم تزول. وهذا مما يبين الضابط اللي أشرت إليه سابقا، أن الشيء الذي يزول لا يمنع أو لا يوجب الفسخ، بل ينتظر زواله. والعنة قد تكون كذلك، ولهذا جاء عن السلف، ورد عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة، أن العنين يؤجر سنة. ولهذا المصنف رحمه الله قال ومن ثبتت عنته، يعني بأن أقر أو قامت البينة بعنته، فإنه يؤجل سنة من حين ترفعه، يعني من حين ترفعه الزوجة إلى الحاكم. فتأجيل سنة ليس من حين عقد النكاح، من حين رفعت الزوجة الأمر إلى القاضي، القاضي يؤجله سنة، تبدأ من تاريخ رفع الزوجة الأمر إلى القاضي. إذا مضت السنة ولم يطأ، حينئذ لها الفسخ. ولهذا قال فإن لم يطأ فيها، يعني في السنة، فله الفسخ. كما ذكرت التأجيل إلى سنة ورد عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة، وذكر الفقهاء حكمته، قالوا إن السنة فيها الفصول الأربعة، الشتاء والصيف والربيع والخريف، ويقولون إن العنة قد تكون بسبب طارئ يزول بحلول فصل من هذه الفصول الأربعة، فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يطأ علم أن عنته مزمنة، وحينئذ لها الحق في الفسخ. قال وخيار عيب على التراخي، خيار العيب على التراخي يعني ليس على الفور، بمعنى أنها لو علمت بالعيب ثم تأخرت في الفسخ لا يسقط خيارها. لو كان الخيار على الفور فمن حين تعلم بالعيب لابد تبادر إلى الفسخ، إن تأخرت سقط. المؤلف يقول إنه على التراخي، وعللوا ذلك قالوا لأنه دفع لدفع ضرر متحقق. ومن الضوابط أن الخيار الذي يكون لدفع ضرر متحقق يكون على التراخي. قال لكن يسقط بما يدل على الرضا، يعني كونه على التراخي ليس معناه أنها تعلم بالعيب وتظل مع زوجها حياة طبيعية، ثم متى ما طنت فراسها كما يقولون فسخت. لا، إذا مكنته وهي عالمة بالعيب فهذا دليل على الرضا. فإذا صدر منها ما يدل على الرضا من قول كان تقول رضيت بعيبي أو رضيت به زوجا وإن كان فيه العيب الفلاني، سقط خياره. أو مكنته عالمة بالعيب، سقط الخيار. أو الزوج أيضا وطئها عالما بالعيب، سقط خيار الزوج. ولهذا قال لكن يسقط بما يدل على الرضا، كما ذكرت مثل الوط إذا كان الخيار للزوج لأنه يدل على رغبته فيها، أو التمكين من الوط إذا كان الخيار للمرأة بشرط أن تكون علمت بالعيب. أما إذا كان لم يعلم بالعيب فمكن أو وطئ، مكنت أو وطئ، فهذا لا يسقط الخيار. قال لا في عنة إلا بقول، يعني العنة لها حكم خاص كما تقدم، فلا يسقط خيارها بأن تمكن نفسها من العنين، لأنها مأمورة بأن تمكن نفسها حتى نعرف هل هو فعلا كما تقدم. فائدة التأجيل سنة أنها تمكن من نفسها لعله يطأ، فإذا مكنت من نفسها فهل نقول سقط خيارها؟ نقول لم يسقط خيارها، لأنه يجب عليها التمكين لتعلم أزالت عنته أم بقيت. ولهذا في العنة ما يسقط خيارها إلا بإيش؟ بالقول فقط. هذا معنى قوله لا في عنة إلا بقول. قوله ولا فسخ إلا بحاكم، هذه مسألة افتقار الفسخ بالعيب وبفوات الشرط إلى حاكم. الفقهاء يقولون إن من فات شرطه كما تقدم له فسخ النكاح، ويقولون إن من وجد عيبا في الآخر له فسخ النكاح. هل هذا يقول وهو في بيته أو تقول وهي في بيته فسخت نكاح؟ لا، لأن هذا الفسخ محل اجتهاد من حيث كون العيب أو كون الشرط صحيح أو كون العيب يثبت الخيار، من حيث ثبوت وجود العيب في الرجل أو في المرأة، فهو يحتاج إلى اجتهاد. فلا يمكن أن نكل الاجتهاد إلى المرأة أو إلى الرجل، ولهذا لا بد من وجود القضاء. ولهذا يقول المصنف رحمه الله ولا فسخ إلا بحاكم، لأن فسخ مجتهد فيه فلا بد فيه من حاكم يعني قاضي. القاضي ماذا يعمل؟ إذا تحقق من موجب الفسخ يفسخ بناء على طلب من له الحق، أو يرده إلى صاحب الحق فيفسخ. فالقاضي إما أن يقول بناء على طلب صاحب الفسخ يقول فسخت نكاحكما، أو يقول للزوج مثلا إذا كان هو الذي يريد الفسخ افسخ النكاح فيفسخ النكاح. في كلتا الحالتين يكون الفسخ تم بحكم حاكم فيكون فسخا صحيحا. ولهذا قال ولا فسخ إلا بحاكم. قالوا فيفسخه الحاكم أو يرده إلى من له الخيار فيفسخه. ما هو أثر الفسخ على المهر؟ هذه مسألة الآن المصنف يريد أن يبين أثر الفسخ على المهر. قال فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. يعني الفسخ للعيب له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قبل الدخول، فلو علمت أن بزوجها جذاما قبل أن يدخل بها، أو علم أن بزوجته جذام قبل أن يدخل بها فطلب أو طلبت الفسخ من الحاكم، فحينئذ لا مهر لها. يقول الفقهاء سواء كان الفسخ منه أو منها. لماذا؟ يقول لأنه إذا كان الفسخ منها فالفرقة جاءت من قبلها، وسيأتينا في الصداق أن الفرقة إذا جاءت من قبل الزوجة ليس لها مهر. وإن كان الفسخ منه قالوا فإنما يفسخ بعيب فيها دلسته بالإخفاء، فكأن الفرقة جاءت من قبلها، يعني هي المتسببة، لأن الفسخ لا يكون إلا في عيب دلسته عليه. الحالة الثانية قال وبعده، يعني بعد الدخول لها المهر، لأن الرجل إذا دخل بالمرأة استقر المهر لها بما استحل من فرجها. طيب إذا فرضنا أن اللي فسخ الزوج دخل بها وهو غير عالم بالعيب، بعد استمتع بها يوم أو يومين ثم جاءتها نوبة جنون، اكتشف أن بها جنونا ففسخ، نقول المهر لها بما استحللت من فرجها. يقول طيب وأنا الآن مخدوع، نقول صداقك على من غرك. من الذي غرك تطالبه بالصداق؟ ولهذا قال يرجع به، يعني يرجع به الزوج على مغر. المغر قد يكون الزوجة وقد يكون الولي وقد يكون الوكيل في عقد النكاح، ولهذا قالوا على مغر له من زوجة عاقلة وولي ووكيل. فإذا كانت الزوجة عاقلة هي التي غررته، فلها المهر ويرجع عليها بالمهر. إذا كان الذي غرر به وأخفى عنه العيب هو أبوها أو وليها في النكاح، فنقول لها المهر بما استحل من فرجها ويطالبه وليها. إذا كان اللي غرر به الوكيل في عقد النكاح هو الذي لم يبين له أن بها جذاما أو بها برصا أو ما أشبه ذلك، فنقول لها المهر بما استحل من فرجها ويرجع على الوكيل لأنه هو الذي غرر به. المسألة الأخيرة قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن وقرا. الكفار يقرون على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته ولم يرتفعوا إلينا، فلو تزوجوا بدون ولي أو بدون شهود أو جمع واحد منهم بين أختين أو تزوج امرأة في العدة، هذه كلها أنكحة فاسدة. إذا كانوا يعتقدون صحتها في دينهم ولم يترافعوا إلينا فإننا نقر على نكاحها، ولو أتونا قبل عقد النكاح فإننا نعقده على حكمنا. إذا فرضنا أن الكفار اللي في البلد جاءوا للقاضي، فالقاضي لا يعقد نكاح على دينهم، يعقد نكاح على شرعه. فإذا أراد أحدهم أن يتزوج امرأة في عدة يمنعه، وإذا أراد أن يجمع بين أختين يمنعه، وهكذا. إذا كان هذا قبل عقد النكاح ترافعوا إلينا فإننا نعقده على حكمنا. نقول أيضا لو أرادوا أن يزوجوا بدون ولي نقول لا، لازم يأتي الولي، لابد من الشهود، فنعقده على حكمنا. قال وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. يعني إذا أسلم الزوجان على نكاح ننظر في المرأة التي تحته الآن ليس وقت العقد، الآن هل هي تباح له أو لا؟ يعني تباح له حال الإسلام أو لا؟ فإن كانت تباح له حال الإسلام فإننا نقر نكاحه. مثال ذلك يقول الفقهاء لو عقد عليها وهو كافر وهي في عدة من وطئ سابق، ونحن لا نصحح النكاح حال العدة، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن أسلم بعد أن فرغت من عدتها، هي الآن غير معتدة، حاليا الآن غير معتدة، فيحل له أن يتزوجها الآن، فنقرهم على نكاح السابق. مثال آخر، تزوج أخت ثم تزوج أختها، ماتت الأولى ثم أسلم هو وزوجته الثانية، حين زواجه بالأخت كان معه الأخت، لكن الآن هل الأخت تحل له؟ الآن تحل له، لأن ليس في عصمته حاليا أخته. فإذا أسلم وعنده امرأة تزوجها مع أختها حال كفره نقول هي الآن تحل له، وبالتالي نقره. كذلك إذا تزوج بدون شهود أو بدون ولي ثم أسلم نقرهم على نكاح، ولا نقول يحتاج تجديد نكاح، وهذا شائع. يعني دليله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل من أسلم من أهل الجاهلية جدد نكاحك؟ مع أنهم كانوا ينكحون كيفما اتفق، ما كان هناك الشروط والضوابط الشرعية. ولهذا قال المصنف رحمه الله أقر يعني على نكاحهما. يقول الفقهاء: وإن حرم ابتداء نكاحها حال الإسلام فرق بينهم. مثل إيش؟ لو كانت ذات محرم مثلا، شخص نكح عمته وهو كافر ثم أسلم، هي الآن بعد إسلام يحل له أن يتزوج العمة؟ لا، نفرق بينهم. ولهذا المصنف قال: والمرأة تباح إذن، يعني حال الإسلام. فمفهومه أنها إذا كانت حال الإسلام أيضا لا تباح، نفرق بينهم. هذا التفصيل في حالة ما إذا أسلم الزوجان أيضا ثابت في حالة ما إذا أتونا بعد عقد النكاح. إذا أتونا بعد عقد النكاح، قلنا أنهم إذا عقدوا النكاح ولم يرتفعوا إلينا فإننا لا نتعرض لهم، لكن أتونا بعد أن عقدوا نكاح ترافعوا إلينا، نطبق نفس التفصيل السابق في مسألة إذا أسلم الزوجان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العقد صحيح، العقد صحيح، والفراق بيد الزوج، الفراق بيد الزوج، ما أحد يستطيع أن يجبره، وإذا رغب أنه يبقى معها يبقى. ويثبت التحليل؟ لا، ليس تحليل، ليس تحليل، ما دام هو نكاح نكاح رغبة فلا يقال أن هذا نكاح تحليل. ما هو اللعن متوجه إلى المحلل والمحلل له، وهذا الشخص ليس محلل، وحتى زوجها السابق لا يلحقه شيء لأنه لم يحلل له ولا لم يريد تحليلها له، يظهر لأنه ما يدخل. يعني قد نقول أنه مثلا غش منهم أو يحرم عليهم، لكن قضية أنهم يدخلون في اللعنة أو أن العقد غير صحيح هذا غير وارد. أما كونهم يزوجون لهذا الغرض وهو لو علم ما تزوج فهذا لا يجوز له، لأنها غش له. وقد الزوجة إذا كانت نيتها هذه النية تحاول أن تنفر الزوج من أجل أنه يطلقها، هذا لا يجوز له، لكن لو طلقها بالفعل حلت زوجها، لأنه ليس نكاح تحليل، نكاح رغبة. ولو أراد أنه يمسكها لها الحق أنه يمسكها، وهي المخطئة، يعني هي المضارة وليس هو المضار. نعم. الشرط اللي بعد العقد لا يلزم، الذي يكون بعد العقد لا يلزم، وهذا مر معنا في البيوع وغيره، لو تم العقد ثم بعد فترة مثلا جاءت الزوجة وقالت أريد كذا أو أشترط كذا، حتى لو التزم الزوج فهذا يعني كما نسميه التزام أدبي، بمعنى أنه لا يلزمه شرعا ولا يعطيها هي حق الفسخ. مثل البيع، يتم البيع وتفرق المتبايعان ثم جاء أحدهم وقال أشترط كذا، فوافق الآخر، هل يكون شرطا صحيحا لازما؟ لا. ولهذا ليس للمشترط حق الفسخ، والذي وافق هو مجرد وعد. أنا نص عليه الفقهاء، أنا ما فصلت لأنهم ذكروا شروط مختلف فيها، لكن على أساس أنه مختصر ما طولنا فيه. نصوا على أن من الشروط الصحيحة أن تشترط الزوجة ألا يتزوج عليها، ذكروا هذا من ضمن الشروط الصحيحة، وقالوا إنه لها فيه غرض صحيح ولا ينافي مقتضى العقد، فمنطبق عليه ضابط الشرط الصحيح. لكن يبقى مثل هذا الشرط، هل يلزم الزوج الوفاء به أو نقول يستحب؟ الأظهر في مثل هذا الزوج أنه ما يلزم، فقد يجد الرجل نفسه لا يستطيع، لا يعفه إلا ثنتان أو ثلاث، هو التزم في البداية لكنه ما وجد زوجة عفه، فهل نقول له إلا يلزمك شرعا وتصبر ولا أنك تخاف الزنا؟ لا، في هالصورة المذهب هو الأقرب، نقول يستحب لك، لكن إن تزوجت عليها فلها حق أنها تفسخ النكاح. بارك الله فيك.